والصلاة والسلام الاتمان الاكملان الاتمان الجمال على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: فإن قلت قوله واجب الوجود والقدم والبقاء يقتضي إطلاق اسم الواجب على الله تعالى وأنه من أسمائه، مع أن الصحيح أن أسماءه توقيفية. قلت: كثيرا ما يجري هذا في كلام المتكلمين ولا أعلم لهم مستندا فابحث عنه، يعني لاقوا أي اسم على الله تبارك وتعالى، هل أن هذا الفعل جائز أم لا؟ لاقوا اسم ليس بتوقيفي، يعني لم يرد فيه نص كتاب أو سنة أو أجمع عليه، أجمعت الأمة على ذلك الاسم. كما حال الاسم هنا المقصود به ما دل على ذلك، دل على الذات، والصفة تفارق يعني الاسم في اصطلاح المتكلمين، فالاسم ما دل على الذات والصفة تدل على أمر زائد على الذات. وعندما نطلق هنا الاسم ليس المراد به ما يقابل الفعل والحرف، لا، من الكلمة اسم وفعل وحرف، ليس المقصود بالاسم هنا ما دل على حدث وزمن ليس نسأل منه، واضح؟ كذلك لا مقابل الكلية واللقب، يعني أبو عبد الله أو لقبه ويكون اسمه محمد، ليس المراد به هذا الاسم والكلية واللقب، وإنما ما دل على الذات. فمثلا زيد يدل على حيوان ناطق زائد هيئته المشخصة، فهذا الاسم دل على الذات، هذا الاسم دل على ذات يعني متصفة بالحياة والإدراك مع هيئة مشخصة مخصوصة، يعني تميزه عن غيره من العقلاء، هذا المقصود بالاسم. فمثلا الله اسم دال على الذات الواجبة الوجود المستحقة في العبادة، نعم، فالاسم ما دل على الذات. فقول الشارح: قلت كثيرا ما يجري هذا في كلام المتكلمين ولا أعلم له مسندا فابحث عنه، هو يعني لم يبين المسألة. فالإمام اللقاني رحمه الله تعالى في جوهرته يقول: واختير أن أسماءه توقيفية كذا صفاته فحفظ السمعي، كثير أن أسماءه توقيفية كذا الصفات فحفظ السمعي. طيب، في هذه المسألة يعني توقيفية الأسماء أو أنها غير توقيفية، هناك كلام يعني وتحقيق في هذه المسألة. فالإمام الثالوثي رحمه الله تعالى ذكر في أم البراهين هذه المسألة فقال: ولا يطلق عليه، أي لله تبارك وتعالى، في اللفظ اسم القديم، يعني هنا تكلم على أن نجعل لفظ الواجب هذا اسم الأسماء فاسمه الواجب، وكذلك القديم تكلم عليه الإمام السلوس، نفس المسألة نفس القضية، يعني هل يصح إطلاقه عليه تبارك وتعالى وجعله اسما من أسمائه القديم وكذلك الواجب؟ قال: لأن أسماءه جل وعلا توقيفية، هذا ما تردد فيه بعض الأشياخ، سنبين يعني من تردد فيه، لكن ننقل بلا عبارة إمام السلوسي. لكن قال العراقي في شرح أصول السبكي عده الحليمي في الأسماء وقال يعني القديم اسمه من أسمائه تبارك وتعالى. والإمام الحليمي عده من أسمائه تبارك وتعالى بذريقة يعني الإمام الحليمي. وقال لم يرد في الكتاب نصا وإنما ورد في السنة يعني القديم لم يرد نصا. ما معنى نصا؟ يعني ما لا يحتمل إلا معنى واحد. وإنما ورد يعني تلميحا أو إشارة أو مفهوما. فعندما يقول ربي تبارك وتعالى هو الأول لم يقل هو القديم، قال هو الأول. والأولية هنا كما بينا تقابلها الآخرين. فالأولية بمعنى الابتداء تقابلها الآخرية بمعنى الانقضاء، هذا محال في حقه تبارك وتعالى. فعلمنا أنه عدم السبق، عدم سبق، عدم الاستفتاء. فهنا دلالة على القديم لا نصا وإنما تلميحا أو إشارة أو مفهوما لا منطوقا، مفهوما لا منطوقا. قالوا إنما ورد في السنة رب القديم أو اسم القديم. قال العراقي وأشار بذلك إلى ما رواه ابن ماجه كذلك النسائي في سننه. سبحان الله، هذه سننه سننه لماجه يعني المشهور انها بضم السين سنن. لكن وجدت ان الامام الإمام الملوي رحمه الله تعالى ذكر عن شيخه وكان محدثا أن الصحيح بفتح السين على سننه. قال وإنما عمت به عم ضم السين عمت به البلوى فاشتهر سننه الإمام. وإنما ذكر الملوي أن الصحيح سنن الإمام أي طريقة الإمام في الحديث يعني طريقته التعامل مع الرجال والقبول والرد، كما ان للبخاري منهجا ولمسلم وغيره من الائمه. نعم. قال اشار بذلك الى ما رواه ابن ماجه في سننه من حديث ابي هريره رضي الله عنه وفيه عد القديم من 99. حديث فيه عد القديم من 99 موجود هذا في سنن ابن ماجه وكذلك النسائي. طيب الآن نذكر يعني تحقيقات لهذه المسألة. أولا مسألة إثبات هذا الاسم بالحديث. فالحديث رواه ابن ماجه والنسائي حديث آحاد، وخبر الآحاد ظني، والظني لا يعول عليه في الأصول القطعية الاعتقادية. الأصول القطعية الاعتقادية لا يعول عليها في إثبات لا يعول على خبر الآحاد في إثباتها لأنها ظنية، والظني لا يقوى على إثبات القطعي فلا يكون دليلا أو حجة أو برهانا. طيب الجواب، الجواب أن التسمية من باب الأمور العملية لا من باب الأمور العلمية أي الاعتقادية. والعملي يكتفى فيه بالظني، فهو أمر عملي تعبدي ليس أمرا اعتقاديا. أن نعتقد أن أسماء الله تبارك وتعالى هذه 99 أو غيرها من الأسماء التي لا حصر لها أي توقيفية، ولذلك كلفنا يعني بإدراك ما أخبرنا به الباري تبارك وتعالى، لكن تفصيلا إجمالا نثبت له جميع الكمالات، لكن هذه ليس من أصول الاعتقاد، إنما هي أمور عملية، فجاز إثباتها بإخبار الأحد. هذا أولا بالنسبة لإثبات صفة القديم أو غيرها، إثبات الاسم ليس الصفة، أنه اسم من أسمائه تبارك وتعالى، أنه يدخل ذلك بأخبار الأحد، لأنها من الأمور العملية لا العلمية أي الاعتقاد. بعض الأحاد ملكة بمتوانسة، بمعنى ملكة بمتوانسة خبر عن المتواتر هو الذي رواه جمع الغفير عن جمع الغفير حيث لا يستحيل توافقه على الكذب، حيث أن خبره أن هذا التواتر يورث العلم في النفس القطع، وهو من مصادر العلم الثلاث خبر الصادق أي المتواتر. لكن أخبار الأحاد يعني التي يعني وتنقسم يعني إلى أقسام ما علينا في اصطلاحها الآن، لكنها ما ليست بمتواتر. هنا قالوا أن الثلاثة هذا ليس بمتواتر، اثنان واحد يعني عزيز ومشهور لكن الكثرة هو المراد بها التي تورث العلم دون حصر لعدد المهم. فمعظم يعني السورة كتب الحديث كلها خبر أخبار أحاد معظمها صحيحة، يعني كل حد صحيح متفق عليه لكن خبر أحاد، لكن هذا يعني يكون حجة في الأمور العملية يعني في استنباط الأحكام الشرعية، لكن ما كان في الأمور العقدية يجب أن يكون قطعية من كتاب أو سنة متواترة. فقوله توقيفية يعني أن لأن أسماءه جل وعلا توقيفية، أي يتوقف إطلاقها على نص من الشارع، فما ورد عن الشارع إطلاقه عليه جاز لنا إطلاقه عليه، وما لا فلا. هذا معنى توقيفية الأسماء، أي ما ورد عن الشارع الإذن بإطلاقه جاز إطلاقه، وما لم يرد فلا يجوز إطلاقه. واضح؟ هذه قاعدة ما معنى التوقيفية. ثم الإمام السلوسي قال ما تردد فيه بعض الأشياخ، يعني هذا الأمر يعني أن أسماءه تبارك وتعالى توقيفية تردد فيه بعض الأشياخ، وهو إمام الحرمين إمام الجويني والقاضي أبو بكر الباقلاني، هؤلاء الأشياخ ومن تبعهما أهل السنة والجماعة. وهذا التردد فيه قولان، تردد عندما قال هذا ما تردد فيه بعض الأشياخ، هذا التردد فيه قولان. الشق الأول من القول قول المعتزلة ومال إليه القاضي، الشق الثاني قول أهل السنة وإمام الحرمين ومن تبعهم توقف ولم يجزم بشيء. الشق الأول جزم بمعنى أنه أن أسماءه تبارك وتعالى توقيفية، واضح. الشق الثاني لم يجزم بهذا، توقف وهو إمام الحرمين وأهل السنة والجماعة، وكذلك القاضي أبو بكر البقلاني هو إمام الأئمة أهل السنة، لكن يعني ما ترجح عنده وافق قول المعتزلة أنه لا معنى أنه اتبع المعتزلة، ما ترجح عنده ليس كل ما عند المعتزلة باطل، هم من أهل العلم، يعني من أوائل منظومنا، من أوائل المؤلفات في أصول الفقه هي كتب المعتزلة، القاضي عبد الجبار العمدة، كتاب العمدة. الآن محل التردد، لماذا التردد؟ عندما قالوا هذا ما تردد فيه بعض الأشياخ، لماذا التردد؟ يعني حقيقة هذا التردد في أي شيء؟ فمحل التردد والخلاف أن كل اسم يقضي مدحا خالصا، يكون فيه مدح خالص لله، ليس موهما نقصا، ولم يرد نص بإطلاق، ولا يخفى أن لفظ القديم على فرض أنه لم يرد فيه نص، على فرض صحيح أنه ورد فيه نص موهم، لأنه يوهم معنى لا يلتخ في حقه تعالى، وهو من طالت مدة وجوده ما بيناه، وهو من يفهم في حقه تبارك وتعالى، وحينئذ فلا يكون من محل التردد، ومع ورود النص فيه فيقال لا وجه لجريان التردد في إطلاقه، إلا شك في جواز إطلاق القديم عليه تعالى حينئذ، وإن أوهم القدم بدون زمن، لأنه حقيقته المرادة يعني تثبت لله تبارك وتعالى مدحا خالصا، لا لا لا يعني لا شك فيه. فمحل محل الخلاف أو ما محل التردد حقيقة إنما هو فيما لم يرد فيه إذن، محل التردد فيما لم يرد فيه إذن، لكن لفظ القديم ورد فيه إذن فلا يكون محل التردد. لفظ الواجب الذي في كتابنا هذا يكون محل تردد لأنه لم يرد فيه إذن، واضح؟ نعم. لكن إذا استوجب مدحا خالصا لله تبارك وتعالى، أن هناك قاعدة مهمة جدا أنه ما استحال لفظ الواجب هذا أمر آخر، أما عموما وكثير يعني حتى من أسمائه تبارك وتعالى التوقيفية الثابتة، ما استحال إطلاقه عليه تبارك وتعالى باعتبار مبدأه، قاعدة جاز إطلاقه عليه تبارك وتعالى باعتبار غايته. فمثلا لفظ الاسم مثلا الصبور مبدأه يوهم نقصا، لأن الصابر هو الذي يتحمل الأذى من غيره، وهذا باعتبار مبدئي يستحيل في حق تبارك وتعالى، لكن باعتبار غيرتي أن الله تبارك وتعالى لا يعجل بالعقوبة لعباده، لا يعجل رحمة منه وتفضلا، فباعتبار غيرته جاز إطلاقه. كذلك الرحمن باعتبار مبدئي كيفية النفسية، يعني كائنة في النفس أو بين الجوانح تفضي إلى آثار تتجلى على جوارح من عقل وحنان وشفقة، فهي حركة قلبية، هذا باعتبار مبدئه لا يجوز بحقه تعالى، لكن باعتبار غايته يجوز. فهذا هو يعني الضابط كمان. طيب فما أذن الشارع تبارك وتعالى في إطلاقه واستعماله، ما أذن الشارع تبارك وتعالى في إطلاقه واستعماله جاز وإن أوهم، جاز وإن أوهم، ما أذن الشارع تبارك وتعالى بإطلاقه عليه جاز إطلاقه وإن كان موهما، أما ما لم يأذن فيه وكان مهما هذا محل الكرم، هذا محل الكرم. لكن إذا أثبتنا به مدحا خالصا وكمالا وإن أوهمت القديم مثلا، لكن هذا ورد فيه إذن، ورد فيه إذن، الواجب لم يرد فيه إذن، واضح؟ فالظاهر أنه جائز، أنه يجوز إطلاق الواجب عليه تبارك وتعالى. هذا محل تردد وتوقف ضرب الواجب، لأنه يقتضي مدحا خالصا لله تبارك وتعالى، ف يعني يجوز إطلاقه عليه وإن لم يرد فيه إذن. لكن ما ورد فيه إذن الإطلاق إطلاقه عليه تبارك وتعالى، وإن أوهم جاز كالصبور والشكور والحليم، فإن الصبور يوهم وصول المشقة له تعالى، لأن الصبر حبس النفس على المشاق، فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه تبارك وتعالى. فالصبور باعتبار مبدئه ماذا يقتضي؟ يقتضي نقصا، لأن الصبور هو كثير الصبر، فيوهم وصول المشقة له تعالى لأنه يتكبد عناء الصبر على الآخر. فإن الصبر حبس النفس على المشاق، هذا مستحيل في حقه تعالى باعتباره. فهذه القاعدة المهمة، ما يستحيل في حقه تعالى باعتباره مبدئه جاز إطلاقه عليه باعتباره غاية، غاية يعني حقيقته. ويفسر بحقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه. والشكور يوهم وصول الإحسان إليه، لأن الشكر في مقابلة نعمة، فيوهم وصول النعمة إليه فيشكر. لا، وهو كثير الشكر كذلك، لأن الشكور صيغة مبالغة على وزن فعول. نعم، لأن معناه كثير الشكر لمن أحسن إليه، مع أن الإحسان كله من الله، حقيقة أن الإحسان والفضل كله من الله. فيفسر في حقه تعالى بالذي يجازي على يسير الطاعات كثير الدرجات، يعني طاعات قليلة درجات كثيرة، هذا هو الشكور. ويعطي بالعمل في أيام معدودة، أياما قليلة، وهي الحياة الدنيا لأنها فانية، نعما في الآخرة غير محدود، نعما لا تنقطع، فهذا هو الشكور. وقيل المجازي على الشكر، الشكور هو الذي يجازي على الشكر. وقيل المثني على من أطاعه. والحليم يلهم وصول أذى إليه، لأن الحلم هو تمطير النفس على عدم رد الفعل، فهذا هو الحليم. فهناك أذى يلحقه وهو موطن نفسه على عدم رد الفعل، فكأنه ولي حميد ذلك المؤمن، فهو موهم باعتبار مبدئه، وهو تعالى لا يصل إليه أذى مطلقا من أحد. فيفسر في حقه تعالى بالذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، فترجع إلى ماذا؟ فترجع إلى الصبور، نفس المعنى، الحليم هو يكون صبورا والصبور يكون حليما. نعم، فهذا هو التحقيق في هذه المسألة. واختير أن اسماه توقيفية تبصفة فقر السمعية، هذا الأصل. لكن كما ذكر الإمام الأقليشي في كتابه الأنباء في شرح الصفات والأسماء، أن الله تعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة عليه، كذلك ما أجمعت الأمة عليه، لأن الإجماع دليل شرعي. نعم، فمن سمى الله تعالى بتسمية له فيها تعظيم، كما قلنا ما دلت على مدح صادق لم نقل له أطعت ولا عصيت ولا أتيت مخلوق ولا مباح، نتوقف لا فضل لك، وإنما أسماءه تعالى توصيفية وكذا صفاته تبارك وتعالى، أي يجب أن تكون بكتاب أو سنة أو إجماع. عدم الانتفاع، عدم الانتفاع، عدم قبول الانتفاع. قرانا سيدي الحديث يذكر يعني اختلاف الثبوتات عن هذا يسمى السنه، نعم اختلاف الثبوتات عن هذا يعني هذا يسمى السنه. ليش حديث لي تقديم على ذات سبو الضهر فأنا الضهر يعني كل سفر يعني هذا الضهر يعني اسم يعني ولي عنده من قوم اللحظة حديث يبقى إذا أثبته من نفسه فهو اسم أسمائه لكن مش نوع موجود في الأسماء القصر إن ليس كل ما ورد في الأسماء أو في رواية كثيرة في الحديث في الأسماء القصر إن لله سبحانه وتعالى نفسه، لكن وغيرها إذا كانت أحاديث متفرقة ليست محصورة. كذلك هذا ما وقع التكليف به تفصيلا، لكن إجمالا يثبت كمالات ليس من باب حصر أسماء تبارك وتعالى، ولو هذا لا يجوز حقيقة. واضح؟ فإن كنت من أسماء القديم والباقي قلت أما الباقي فنعم، وأما القديم ففيه خلاف أشار إليه شيخ في شرح الصورة. نعم. فإن قلت أن القديم قدمي على الخطاء وجهه قلت نعم. مسألة بتاع القديم بيناها الآن. قلت نعم لأنه كالدليل والخطاء كالمندوب والدليل قبل المندوب. لأن من ثبت قدمه استحالة عدم واستحالة العدم يعني الوجوب البقاء، فالقدم دليل كالدليل والبقاء كالمدلول، وطبعا الدليل مقدم على المدلول، ولذلك قدم القدم على البقاء، لأن من ثبت القدم استحالة عدمه أو جبه. كل ما ثبت القدم استحالة عدمه، ولأنه تنزيه الوجود عن الأولية والابتداء. طيب إذا أثبتنا التنزيه عن الأولية في الوجود والافتتاح، لزوما من لم يكن مستفتحا لا يكون مختتما، فإذا كان مختتما فإثبات عدم استفتاحه باطل، فما ثبت عدم استفتاحه يجب أن نثبت عدم استفتاحه، فكان عدم استفتاحه دليلا على عدم استفتاحه، فعدم الاستفتاح مجهول. كما أن البقاء تنزيه عن الآبوية والابتداء، فإن قلت أيجب القدم لقدمه فلا يكون له افتتاح، قلت نعم إذ لو كان لقدمه افتتاح لدمه الحدود تعالى الله عن ذلك. ولما كان المطلوب في العقائد المذكور عدم الاكتفاء بالملزومات عن لوازمها والتصريح على عقيده المخالفه، فقال مخالف لخلقه وان كان ما قبله يستلزمه. والمخالفه عند المؤلف من اوصاف السلوك كما صرح به في الصورة، فمعنى كونه مخالفا لخلقه انه ليس من جنس الاجرام ولا صفاتها الاعراض. جلده من الفضائل ولا هو في جلده في الجلد إلى آخر ما ذكر في شرح السورة التي هي كالشرح لهذه. والمراد أنه مخالف للخلق في الحقيقة لا في أمور زائدة عليها مع التمام فيها ليس كنفسه شيء وهو السميع البصير. أيجب الختم بختمه فلا يكون له ختام. الكتاب هذا يصير فيلم نوكليار يعني فيلم كبير. يمكن تشوفش معناه الكتاب هذا. وحد يعني هم اللي زاب فيه وبس. لو كان ختمه افتتاح لازم الحدود تعالى الله عن ذلك. يعني قدمه يجب أن يثبت له قدم بين قدم وقدمين. له قدم فمقدم وقدم وقدم يجب أن نثبت له قدم فمقدم وقدم وقدم وقدم نثبت له قدم. هذا كلام بعيد لازم عليه التسلسل. لكن من باب وجوب القدم أنه واجب القدم لفظ الواجب يعني يقتضي عدم استفتاح ذلك القدم فهو ضرورة قدم ليس مستفتحا. لكن لا يعني أن لكل قدم نثبت له قدم لأنه هو مفهومه عدم لا وجود يعني حتى يلتبس وإنما هو فقط سلب ما لا يليق عن الله تبارك وتعالى فلا يستلزم أن يتواهم فيه الحدود. فإثبات للقدم قدم أي أن القدم ليس حادثا وإنما قديم يعني هذا من باب يعني التوضيح. لكن إذا نظرنا في المسألة ونقفنا فيها نبطلها لأنه هذا القدم الذي أثبتنا له القدم. طيب القدم الذي أثبتناه للقدم هل يكون مستفتحا؟ فنثبت له قدم وهكذا إلى ما لا نهاية له. فلا نقول هكذا وإنما نقول لأن هذا يعني نستطيع أن نقول هو تحدث عليكم أنتم أخذوا في عضلات هذا واضح أنه قديم يعني قديم يعني غير مستفتح. الصفات الوجودية يقول الصفة الأزلية قائمة بذاته تعالى لكن صفات سلوب نقول أن مفهومها عدم فنقول عدم استفتاح عدم. أما الصفات الوجودية هي صفة المعنى وصفة أزلية غير مستفتح فهمت مين أزلية بأزلية الذات لأنها وجودية مفهومها وجودي. لكن قطعا أن هذا القدم لا يكون عاقل بأنه مستفتح لأن القدم يثبت عدم الاستفتاح فلا يكون القدم حادثا. لكن هذا لرفع الإيهام فقط لمن قال بذلك. نعم قلت نعم لو كان لجهامه افتتاح لغزب الحدود تعالى الله عن ذلك. طيب إذا أثبتنا الحدوث بقدمه وأثبتنا القدم لذاته هذا كلام غير متناسب واضح. لكن نقول يعني هو إيضاح فقط يعني أو مرض قد ما قد يتواهم لكن هذا التواهم يعني قصور في الذات يعني هو قدم بمعنى عدم استفتاح الوجود لواجب الوجود. لكن هذا القدم الذي أثبتنا به وهو سلب معنى لا يليق بواجب الوجود نثبت له حدوثا. إذا هو صفة هو هو عدم هو عدم مش وجود مفهومه عدم واضح فقط لسلب ما لا يليق فلا يتوهم فيه ذلك لكن من كان متصفا بذلك الغباء المطلق يعني يقول هذا القدم فتكون كحادثة فنثبت له قدم أي قدم غير مستقيم هذا كلام معني غير دقيق لأنه أصل القدم هو مفهوم عدم فما أنا عدم يعني هو عدم استفتاء فقط لكام هذا الأرض واضح هل نقول مخالفته تعالى قديمة أو وحدانيته قديمة كم فارغ يعني هي صفات سلوك هي صفات سلبية يعني لنفي أمر لا يليق بواجب الوجود لنفي توهم قيام أن يقوم بواجب الوجود ما يقوم بممكن الوجود وهذا باطل للمفارقة بينهم للمفارقة بين الممكن والواجب نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.